واسمع وتأمل حال نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، يخشى الله سبحانه وتعالى ويخاف الله سبحانه وتعالى. لماذا أحبتي في الله؟ لأن يعلم من هو الله. يتأمل في قوة الله، تفكر في خلق السماوات والأرض. لذلك في يوم من الأيام تقول عائشة لما سأله الصحابة، قال يا عائشة حدثينا بأعجب ما رأيتيه من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. فقالت إن أمره كله عجب. ولكن تقول في يوم من الأيام دخلت عليه وهو يصلي، فقال يا عائشة يا عائشة فريني أتعبد ربي. قالت والله يا رسول الله إني أحب قربك وأحب أن تعبد ربك. قالت عائشة ثم كبر وبكى وبكى ثم ركع وبكى ثم رفع وسجد وبكى حتى بل حجره بالدموع. هذه العين أحبتي في الله، متى آخر مرة يا عبد الله هذه العين دمعت خشية من الله سبحانه وتعالى؟ والله يا جماعة إن الحلال والسعادة ما تكون هذه العين باكية من خشية الله. جاء في الحديث يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام عيناه لا تمسهما النار، وقال وعين بكت من خشية الله. ما أجمل أحبة تلك الدموع لما تكون تخرج خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى. وكان هذا حاله حتى يأتيه بلال بن رباح رضي الله عنه يستأذنه في صلاة الفجر، ثم رأى بلال الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة وقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي تصنع ذلك؟ والله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال يا بلال، قال يا بلال لقد نزلت اليوم علي آيات ويل لمن قرأهن ولم يتفكر في إن ثم تلا. قال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نعم أحبتي في الله، هذه الآيات أبكت حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن في خلق السماوات والأرض، تفكر يا عبد الله في هذه السماوات، من رفع هذه السماء أحبتي في الله بغير عمد؟ الله سبحانه وتعالى. من نصب هذه الجبال؟ الله جل وعلا. من بسط هذه الأرض؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أنت من خلقك؟ من شق سمعك بصرك؟ تقوم كل يوم من نومك بصرك معك، من رد لك بصرك؟ تقوم من النوم وسمعك معك، من رد لك سمعك؟ تقوم من النوم وعقلك معك، من رد لك عقلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أنت أتيت وصليت وحضرت هذه المحاضرة، لكن غيرك الآن يغسل كليته، غيرك الآن والله مريض، غيرك الآن فيها الأهواز يأكل بأهواز ويشرب بأهواز، لكن أنت من أعطاك هذه الصحة والعافية؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ثم يخاطبك ربي أنت أيها الإنسان، لا يخاطب سواك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي غرك؟ ما الذي غرك يا عبد الله؟ ما الذي غرك هذا تعصي سبحان قوتك مالك؟ إيش غرك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ليش كريم؟ الذي خلقك فسواك فعداك في أي صورة ما شاء